فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكرم الناس في وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا لأولنا وآخرنا قال سبحانك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد أنهار